السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي الكرام، نحن على موعد اليوم في الدرس الثامن من دروس التنبيهات المنهجية على مقاصد العقيدة الواسطية. واليوم نتكلم عن قواعد عامة عند أهل السنة والجماعة في ضبط وفهم أسماء الله وصفاته. العنوان العريض لهذه القاعدة هم أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بما ورد في نصوص القرآن والسنة نفيا وإثبات ضمن القواعد الآتية: القاعدة الأولى، لا يزيدون على ما ورد في الكتاب والسنة ولا ينقصون منه، أي أنهم يقفون عند حدود الألفاظ التي وردت في القرآن والسنة نفيا وإثبات. ما أثبته القرآن والسنة يثبتونه، وما نفاه القرآن والسنة ينفونه. وهذا الإثبات والنفي من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، أي لا يحرفون معاني الأسماء والصفات على غير المراد منها ولا يعطلونها، لأن التحريف يقتضي إلى التعطيل. ومن غير تكييف، يعني لا يبحثون في كيفية الاسم والصفة، لأن التكييف يؤدي إلى التجسيم والتمثيل، فهم لا يحرفون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون. القاعدة الثالثة، أنهم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادهم أن الله موصوف بكمال ضد ذلك الأمر المنفي. فإذا نفوا الجهل فهم يعتقدون كمال العلم لله تبارك وتعالى، وإذا نفوا النوم فهم ينفون فهم يثبتون كمال اليقظة لله تبارك وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، أو يثبتون كمال الحياة لله عز وجل. أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، لا مجال للعقل فيها ولا مجال للاشتقاق فيها. توقيفية أي موقوفة على النص في القرآن والسنة، ما جاء في الآيات نثبته وننفيه، وما جاء في الحديث نثبته أو ننفيه. ولا يجوز أن نشتق من الأفعال أسماء وصفات لله عز وجل. فمثلا ويمكرون ويمكر الله، هنا أثبت الله أنه يمكر بأعدائه، إذا مكروا يمكر، وهذه من باب المقابلة يأتي. فلا يجوز أن نقول نشتق أن الله ماكر والله يستهزئ بهم، أن نقول الله مستهزئ وهكذا، لا يجوز. فلا مجال فيها للعقل ولا مجال فيها للاشتقاق. إذن ما ورد في القرآن والسنة نثبته على الوجه الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندهم باب الصفات أوسع من الأسماء، فكل اسم يجوز أن يشتق منه صفة لله لا العكس. فمثلا العليم نشتق منه صفة العلم، الرحيم نشتق منه صفة الرحمة، الحكيم نشتق منه صفة الحكمة، لكن لا يؤخذ من الصفة اسم لله تبارك وتعالى. فمثلا صفة الكلام لا يشتق منها اسم لله عز وجل أنه متكلم، وهكذا. إذن باب الأسماء يشتق منها صفات كالعكس، الصفات لا يشتق منها أسماء لله عز وجل، لأن كل اسم متضمن صفة، وليس كل صفة متضمنة اسم لله تبارك وتعالى. لذلك فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. الباب النقطة السادسة، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. فباب الإخبار أوسع من الأسماء والصفات، كالإخبار عنه كالشيء، ليس كمثله شيء، قل أي شيء أكبر شهادة. فيجوز أن نطلق على الله شيء هذا من باب الإخبار ولكن ليس من باب الأسماء والصفات، أو أن الله موجود وهذا إخبار وليس اسم أو صفة. لذلك فالنصوص الواردة ثلاثة أبواب: باب الأسماء، باب الصفات، باب الإخبار. باب الصفة أوسع من الاسم، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات وباب الأسماء. إذن أضيق شيء في هذا الباب هو باب الأسماء. لا يجوز أن نطلق على الله اسم إلا ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة السابعة أن أسماء الله كلها حسنى، وقد وصف الله سبحانه وتعالى أسماءه بأنه الحسنى في أربع آيات من كتاب الله عز وجل. ففي الأعراف آية 180: ولله الأسماء الحسنى. وفي الإسراء 110: فله الأسماء الحسنى. وفي طه آية 87: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وفي الحشر: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. والحسنى المبالغة من الحسن اشتمالها على أحسن المعاني وأشرفها. فمثلا الحي متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، هذا معنى الحسنى. القاعدة الثامنة أن الأسماء الحسنى لا تحد بعدد، لا يكون أن نقول أن الله 99 اسما على باب الحصر والتقييد. ما الدليل على ذلك؟ الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديث الهم المسمى بحديث الهم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا الحديث دال على أن الأسماء الحسنى لا تعد ولا تحد. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما ماء غير واحد، من أحصاها دخل الجنة، فهذا ليس للحصر والتقييد، وإنما هو إخبار أن لله 99 اسما ذكرها في القرآن والسنة، من أحصاها وعمل بها دخل الجنة، من يعني أثبتها وأثبت مقتضاها وعمل بآثارها وعمل بآثارها، كما نبينه في القاعدة التاسعة. الإيمان بالأسماء الحسنى يتضمن أولا ثبوت الاسم لله عز وجل، الإيمان بما دل عليه الاسم أي الصفة، والإيمان بما يتعلق به من آثار وحكم ومقتضى. فمثلا السميع، نثبت الاسم الأول أنه سميع وهو السميع البصير، ونأخذ منه صفة السمع، وثالثا أنه يسمع السر والنجوى، ونأخذ منه الأثر وهو وجود خشية الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل والخوف منه والحياء منه القاعدة العاشرة هي أن أهل السنة والجماعة لهم منهج في الإثبات ومنهج في النفي متعلق بأسماء الله وصفاته. القاعدة العريضة في هذا الباب أنهم في الإثبات يفصلون وفي النفي يجملون، فهم يثبتون صفات الكمال لله عز وجل على وجه التفصيل بحيث ينصب الإثبات على كل صفة بعينها. أما النفي فهم ينفون عنه صفات النقص على وجه العموم لا على وجه التفصيل، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، لكن إذا ورد تفصيل في النفي أثبتناه، كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، في تفصيل في النفي: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هنا في تفصيل في النفي. لكن القاعدة العامة ليس كمثله شيء هنا إجمال في النفي وهو السميع البصير، تفصيل في الإثبات. هذه هي القاعدة العاشرة، هذه 10 قواعد نستخدمها أو نسلط الضوء عليها في هذا اليوم، وهي تمثل منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء وباب الصفات، ولعلنا نفصل بعضها في بعض الدروس القادمة إن شاء الله. هذا ما عندي في هذا اليوم على وجه الاختصار وعلى وجه التذكير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.